السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء العاشر من الحديث عن ميثاق الزور، ميثاق الأمم المتحدة. من الحديث عن هيئة الأمم المتحدة، عن مجلس الأمن، عن الدول الأعضاء الخمسة الدائمة اللي هي بتمثل فتوات العالم أو شيوخ الغفر في القرية اللي فيها عمدة بيسوق الناس، ظالم مفتري كافر بالله العظيم يعمل لخدمة الشيطان والهيمنة على بني الإنسان في مقابل أولياء الرحمن، والسعي إلى تخريب البلدان بحيث تبقى السيطرة لهم، مع أن الملك بيد الله عز وجل، يؤتيه من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ولذلك في البداية دعني أتكلم بصراحة، أو دعوني أتكلم معكم بصراحة، إن إحنا الآن في مرحلة هامة من التاريخ. المسلمون بقيادة أولياء الأمور في كل دولة عربية وأيضا كل دولة إسلامية يمثلون خير أمة أخرجت للناس، لأن هم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء هم قاموا بدورهم أو لم يقوموا، أو شعروا بذلك أو لم يشعروا. يعني بعض الناس يقول لك والله هم لهم تربوا على فكر تاني وثقافة تانية وأشياء كده تأثرت بهم، لكن أيا كان كل واحد فيهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وفطرته لا تقبل إلا هذا. يعني أساس الفطرة عنده أنه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد أنه رسول من عند الله عز وجل وهو نبيه ولن يختار بديلا عنه. فكل حاكم عربي وكل حاكم مسلم المفترض أن يكون ممثل لخير أمة أخرجت للناس. يعني ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، دي ما حدش هيقدر يجادل فيها طالما تبع الإسلام، إن ربنا قال هذا، أنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن منكر وتؤمنون بالله. لو فرضنا إن في حد من هؤلاء المسؤولين لا يريد أن يطبق هذه الآية ولا يشعر بها ولا يغرز هذا الإحساس في نفوس الناس اللي في دولته، ويريد ما يسمى بالتنوير والتقدم. طبعا لما نتكلم على التقدم، حكاية ان الانسان يبقى متطور في العلم شيء، لان دايما بيخلطوه مع التقدم بمعنى تقليد الغرب في كل شيء، وده الغلط. تقدم في معصية الله عز وجل ونشر افكار الغرب بين المسلمين والوقوف مع من يدعو الى ذلك من العلمانيين والليبراليين والتنويريين اللي هم تكشف لنا الآن، ودي لسه طبعا هنحكيها لكم إن شاء الله عز وجل، ان موضوع التنوير دي حق جماعة يهودية ومؤسسة يهودية تحت مسمى التنوير اسمها كده جماعة التنويريين. فجماعة التنويريين دول في طلب عضوية للانضمام اليهم. فما واحد يقول لك انا تنويري فهو يقصد بتنويري ايه؟ يعني تبع الجماعة دي. احنا متخيلين تنويري يعني متفتح وعايز يعني ايه عنده ثقافة وكلام من ده. لا لا لا لا لا ده جماعة يهودية ماسونية صهيونية حبان أثرها ونعرف تفاصيلها إن شاء الله عز وجل. فلأنا عايز أقول دلوقتي لرؤساء المسلمين ولاة أمورهم ما فيش قدامنا خيار إلا أن نكون ضمن خير أمة أخرجت للناس ونغذي هذا الإحساس في الناس بصدق وقوة ويبقى معانا ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا ويؤيدنا وهو أقوى من كل الدول الغربية مجتمعة. يا إما نبقى أقصى آمالنا وأقصى تطلعاتنا إن إحنا تبع إيه الفتوات. يعني أحلم أي دولة عربية في العالم إن لم تكن في خير أمة أخرجت للناس في ولائها أن تكون أقصى حلم لها صاحبة مقعد دائم العضوية له حق النقد زي الفتوات الخمسة. فالفتوات بدل ما يبقوا خمسة يبقوا ستة. ساعتها يقول لك دولة متقدمة ودولة مش عارف ايه نالت شرف حق الفيتو والاشياء دي كلها. مش ده اقصى ما يمكن يعني انت هتوصلوا فيه هتوصلوا مرحلة العمودية مستحيل. اي رئيس من الرؤساء انت هتوصل لغاية فين؟ هتوصل للعمودية مثلا هتبقى العمدة الكبير بتاع العالم مش ممكن. اخرته ان يمثل واحد من اصحاب المقاعد الخمسة دائمة العضوية اللي بقى له حق النقد. هنا في حالة دي الدولة عظمى فهيبقى خمسة زائد واحد زي ما بيحاولوا يعملوها في المانيا الوقت او خمسة زائد اتنين. مش ده اقصى تطلعات؟ يعني ما واحد يقول لك انا عايز اخلي بلدنا ما فيش بعد كده. فما فيش بعد كده عنده يعني توصل لغايه فين؟ هتدخل في المنظومه بتاع الامم المتحده. بدل ما كنت تمثل دوله من 188 دوله اللي هم بيمثلوا في الامم المتحده زي حرافيش. الحرافيش دول اقصى امكانياتهم واقصى ما يتمنون ان يبقوا غفر لشيوخ الغفر اللي هنا. فهيبقى الدولة بتمثل ايه؟ ما كانتش من خير امة خرجت للناس هتمثل مقعد دائم في الامم المتحدة. يعني فتوة من الفتوات الخمسة يبقوا ستة ولا سبعة. هتقول احنا بنتكلم واحد زائد واحد يساوي اثنين. فبقى من ضمن الفتوات هدخل في نظام البلطجة معاهم. يعني مش معنى كده انني هخرج عن المنظومة منظومة الأمم المتحدة ومنظومة السيطرة وكلام من ده. لا ده أنا برضو العمدة هيستغلني مش هيسيبني. هيقول لك أنا رأيك هترأيه توصلني شيء غفر يعني ولا غفير. الوقت يوم ما ينعموا على دولة يدخلوها تبقى غفير. بس ضمن العشرة اللي مع الخمسة الفتوات اللي هو مجلس الأمن. مجلس الأمن ده مكون من 15 دولة هي اللي بتحكم ال 188 دولة. خمسة منهم فتوات اللي هي الدول الدائمة العضوية وعشرة غفر للفتوات. فأنا بقول بقى افرض سعى بالتقدم إلى أعلى درجة بحيث يقول لك حكاية خير أمة خرجت للناس والشرع والتصحر والكلام اللي هو جاي به الناس المسلمين دول أخذ بالك إزاي اللي هو أنا بتكلم على منهاج النبوة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم صح مش لا خوارج إخوان ولا صوفية ولا شيعة ولا كلام من ده. لا أنا ورا النبي صلى الله عليه وسلم على طول. إذا كان الاتجاه ده هو ما هوش عاجبكم في أقصى ما يمكن أن تصل إليه هتوصلوا إيه يعني اللي هم اللي مسكين الدول العربية كلها هتوصلوا تبقوا شيوخ غفر. طب وما يكون واحد وصل للشيوخ غفر هيبقى فتوة من الفتوات يعني مش هيحقق العدل في الأرض على غير الإسلام. لا هيمشي على النظام العام اللي ماشي عليه العمدة ومسير البلدان. شو أكلم؟ طب أنا بقى دلوقتي ما هعرفش أسيب ملتي ولا يقدر رئيس من المسلمين هيقولك انا حسيب الاسلام كله حرتد لان في حرية عقيدة عندي في البلد، لا الشعب هيسمح له ولا حد هيسمح له. طب انا اخدها من قصرها واقول لا، انا اتعايش مع الفتوات بعزة الاسلام، ديني بلدي، ديني ثم بلدي، وقبل كل ذلك ربي، اخلص له واتقي واتكلم بمنطلق العزة، لان اللي هينصرني ربنا سبحانه وتعالى. كده يكش العمدة وزواري بقى النملة، والفتوات كلهم يستخبوا فوق حروب. والعالم العربي شهد من ذلك لمسات بس، لان اللي حصل المؤامرة الكونية اللي عملوها على الدول العربية، مجموعة الفتوات الخمسة دول، الاتحاد الاوروبي واللي معاهم علشان الثورات العربية، وكانت العرب كلها هتنطحن، وكان زمان الدنيا كلها راحت. دلوقتي ربنا قدر، ممكن يكون الرئيس السيسي ما جاش في دماغه الكلام ده يعني، بس هو ده اللي حصل، ان هو وقف وقال لا. ادي احنا دخلنا في سنتين اهوت، كل مؤامرات الكيد في الدول الغربية والخوارج والإخوان وأتباعهم وأذنبهم فشل. شو التفجيراتنا وشو التفجيراتنا كده، ما عملتش حاجة. اللي حصل إن الناس احترموه وبدأوا ينظروا له نظرة تانية، هم بتوع مصالح بس، يقولك ده راعى مصلحة بلده. فكان المؤتمر الاقتصادي 90 دولة يجتمعوا من العالم بهذا الشكل، ده معناه ايه؟ معناه ان الناس كلها بتقول مين اللي يقول لا للفتوات الخمسة اللي بهدلونا على مدار 70 سنة. فاصل العزة هنا مش عشان بطولة فلان او غيره، لان لو قلت مثلا الرئيس السيسي، ربنا ما كانش وفقه ساعتها وتأخر مثلا يومين او اسبوع لغايه ما خيرت الشاطر واللي معاه راحوا اعتقلوه وجابوه، فكانت الموازين اختلفت، وكان الفتوات هيقفوا مع الاخوان، وكان مشروعهم هيستمر حتى الان، ولا كنا شايفين مصر ولا كنا شايفين السعوديه. فلولا توفيق الله عز وجل ما كان هذا الامر ولا حدث. اذا كان الامر كذلك، يبقى احنا كناس عقل كده، أول حاجة حافظ عليها ديني، ثوابتي، الوحي محدش يقرب منه. من حق الرئيس أن يقول لشيخ الأزهر حدد لي الوحي، إيه اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قرآن؟ ها؟ السنة تبع الوحي ولا مش تبع الوحي؟ طب السنة كانت تبع الوحي، طب اعرفها ازاي وميزها ازاي؟ وضح الكلام ده للناس بشفافية علشان محدش يقرب من الحتة دي. طب بقية الناس كل يأخذ من كلامه ورد، ودل عليه كل الامة وعلماء الامة ان مفيش حد معصوم الا النبي عليه الصلاة والسلام، بس الوحي لا. انما يجي واحد يلعب عليا ولا انا تنويري، فيجي يطعن في الوحي ويدمره، ويطعن في البخاري ولا في البخاري ده بشر، ولا جاهل بشر في غير الصحيح، لان الصحيح ده وحي، ما البخاري ملوش دور فيها غير ان مشى على القواعد بحيث لا يكتب الا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقض البخاري في الادب المفرد وصحح حديث او ضعفه، انما الوحي اللي اتفقت الامه عليه ما ينفعش، ولو جت تنقض يبقى منهج المحدثين وهنثبت لك فشل. انما بقله ادب ووقاحه زي اللي شفناها من ابن البحيري واسكت عنه، لا ده تبقى كارثه، كارثه بمعنى الكلمه، تبقى حرب على الدين، تبقى زندقه وضياع لكل مؤسسات العلم اللي موجوده في العالم الاسلامي كلها، دي ما فيش فيها كلام. ليه؟ احنا ما فيش قدامنا خيار تاني. اللي بيقول لك باسم التنوير مش جاي، لو كان منصف كان اقل واحد رد عليه لو فتح الخط بس في البرنامج بتاعه وخلى الناس تتواصل معاه في التليفون، لكن ده ما حصلش، الناس مغرضة. انا بقول لك طارق نور مغرض، نجيب سويرس مغرض، جاي بمخطط عشان يدمر البلد خدمة للفتوات اللي هناك. بس احنا بنجيب الامور من الاخر وعلى بلاطة. نرجع بقى لموضوعنا في وصف العمدة والفتوات. الفتوات الخمس، بسم الله. العمدة والفتوات، يا ريت تأخر الصلاة، ما حدش دخل الصلاة دلوقتي. احنا عايزين نأكد للناس ان العالم الان في الاتجاه باسم النظام العالمي والامم المتحدة ومجلس الامن وحقوق الانسان الدولي، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والكلام ده كله، كل الكلام ده هو عبارة عن شغل العمدة. اليهود والامر كله في رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، وقرايب العمدة كلهم خدم عنده. راحت العمدة ايه؟ والاحساس ده مش احنا بس اللي بنقوله، لا ده هو حتى الغرب نفسه اللي بيقوله. يعني اللي بيقول الكلام ده مش احنا برضو، الغرب نفسه، امريكا نفسها، ناس كتير كشفوا الحقائق دي وبقولوها وقاعدين بينبحوا، بحت اصواتهم، مفيش فايدة. يعني انا من خلال المتابعة، لان المتابعة خد شغل كتير، انا ما كنتش اتوقع انني اقعد كل يوم 8 9 ساعات قاعد، بس الشغل اللي انا شغال فيه كله عبارة عن متابعة للامور دي. فاحنا بنكشف حقائق لازم نوضحها. خد عندنا مثلا، ومعذرة لو كان في بعض الصور كده احنا ما قدرناش نغطيها او فاتت مننا من صور مرة مثلا خليعة او حاجة زي كده، اخواننا في الاستوديو بيشيلوا الكاميرا عنها، او موسيقى يعني مخالفة او ما شابه ذلك، او يعني الموسيقى يعني في بتاع، فنوطي الصوت وحعلق انا على الموضوع. عندنا هنا واحد امريكي فضح الصهاينة وكشف اللي احنا بنقوله بالظبط، العمدة اللي ممشى امريكا زي المطية. هنقول مطية ده لفظ كويس، انما في الحقيقة اصلا زي الجاموسة، بعيد عنكم، خد بالك ازاي. جه في الدك السؤال اللي بيسأله، بيقول لماذا يتم، طبعا موطي الصوت، صوته بالانجليزي طبعا، ولماذا يتم السماح بتشييد منارة يهودية اللي هي زي المسلة المصرية؟ لان راس المسلة ديت ده الشعار بتاع اليهود اللي فيه العين اللي موجود على الدولار. العين دي معناها ان احنا شايفين العالم كله. فقدام البيت الابيض منارة فيها من فوق الشعار بتاع اليهود. فهذا بيقول ايه السر في ان امريكا تسمح بتشييد منارة يهودية عملاقة امام البيت الابيض بينما يتم منع رموز عيد الميلاد المسيحي؟ يعني هو راجل مسيحي برضه، ايه السر في كده؟ فالكلام ده قاعد يدور ووصل لحقائق غريبة شوية. ليه بقى الحاجات دي تبقى موجودة هناك والصليب مش موجود هناك؟ بقول انا ديفيد دوك. خلي بالكم انا طبعا الشغل بتاعنا عبارة عن نظرة تحليلية للي موجود من تعبيرات الناس، الاحساس العالمي من خلال مراقبة اللي بيحصل في الشبكة. ليه واحد يعمل ملف زي كده؟ هو بيوصل صوته طبعا، هو ملف زي ده يستحيل ان قناة في امريكا تذيعه، يستحيل ان قناة في العالم تذيع الكلام ده هو وتتكلم عنه بجرء. ليه؟ لان عارفين ان اثر الكلام ده اليهود، يا يغتالوا صاحبها يا يقفلوا اهلها. قولك يعني ايه قناة البصيرة يعني؟ قول لا، مستبيعين وجاهزين. نبتغي مرضات رب العالمين ونصارح أهالينا وناسنا وشعوبنا بالحقيقة. دي رسالتنا ودي الأمانة لربنا سبحانه وتعالى أمرنا بتبلغه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. بس فالرجل ده طبعا ما فيش قدامه منفذ، يعني هو لو عرف ان قناة مصرية، اقصد قناة يعني صاحبها رجل مصري بيزعلوا الكلام ده، هو الرجل ده ممكن يقول لك مش ممكن، انا مش مصدق الكلام. فاسمعوا الدكتور ديفيد دوك ده بيقول ايه. بقول انا هنا لاخبركم، شوفوا الكلام اهو، بما لا يجرؤ على قوله القادة السياسيون في امريكا واوروبا، ولا واحد منهم يجرؤ ان يتكلم بالكلام ده. زي مثلا اقول لك دلوقتي ان ابن البحيري وابراهيم عيسى وخير رمضان وأسامة الازهري والدرويش الثاني اللي هو اسمه علي الجفري، وعد بقى مجموعة، وأما نصير وكريمة واسمه التاني ده اللي هو الراجل بتاع فيها قولان فيها قولان على طول، ده اسمه يا ابني سعد الهلال ايه، مفيش ولا واحد فيهم يجرؤ مجرد قراءة لسفر نشيد الإنشاد اللي موجود في الكتاب المقدس عند النصارى، ما فيش ولا واحد فيهم يتكلم عن رشم المرأة، ماذا يفعل القساوسة بالمرأة عندما يعمدونها ويرشمونها. شوف الرشم ده، دور عليه على النت وانت تعرف الرشم ده يطلع ايه. المرأة هناك بتترشم ازاي عشان تدخل في النصرانية؟ واحد منهم يجرؤ على هذه الامور ويقول دي ضياع لحقوق المرأة، ضياع لحقوق الطفل، ضياع لحقوق، لا ما تكلموش عن الكلام ده. مفيش بس اللي أبواقهم وألسنتهم سليطة على دين محمد صلى الله عليه وسلم عشان نبقى شبههم. فالراجل ده بقول أنا بقول لكم على اللي ما يقدرش القادة السياسيون في أمريكا وأوروبا أنهم يقولوه. ها؟ بقول تاريخيا عندما تغلب دولة على دولة أخرى فإن الغالب يهدم رموز الشعب المغلوب ويضع رموزه بدلا عنها. صحيح تاريخيا كده، زي ما حصل مثلا هم هدموا العراق ويشوفوا صورة صدام وهم بينزلوها او في اي صورة من الصور اللي هم عملوها، ايه اللي موجود في العراق دلوقتي؟ شعار اليهود، حولوها لحجارة او رجعوها زي ما اليهود كانوا بيقولوا هنرجعهم للعصر الحجري. ده الواقع بتاع العراق دلوقتي، لعبة عن طريق القاعدة وعن طريق الشيعة في ايران المجوس، والشغل هناك زي ما انتم شايفين بالضبط الواقع، ما فيش فيه كلام يعني. طيب ها، بقول امريكا بلد مسيحي بشكل صح، هو طبعا بيتكلم من منطلق النصراني ومش عاجبه اللي بيعملوه اليهود، مع ان دلوقتي اليهود وصلوا الى درجة ان هم يستصدروا قرار من البابا في روما والكنائس النصرانية هناك على ان اليهود ما قتلوش المسيح، مع ان المسيح اصلا لم يقتل وما قتلوه وما صلبوه، بس ده عقيدتهم النصارى كلهم في العالم ان المسيح اليهود اللي فتن عليه يهوذا الاسخريوطي وخدوه وسلموه للحاكم الروماني وصلبوه. ففي بغض دائم متصل بين وطار بايت بين النصارى وبين اليهود. بس من 70 سنة لما طلع النظام العالمي والعمدة كبير، العمدة قال للشيخ الغفر، بقى انت يا شيخ الغفر الكبير اللي فيهم اللي اسمك امريكا جيت تتهمني انا وانا العمدة انني اللي قتلت المسيح؟ انسى التاريخ ده، انسى خالص، طلع لي فرمان من الكنيسة ان اليهود ما شاركوش في الموضوع، ظلم على حسب عقيدة النصارى. فالنصارى لما يسمعوا كده اللي هم مخلصين للنصارى بيحصل لهم هوس. طيب امريكا بلد مسيحي بشكل صح، yet we were now forbidden by law to put Christian Christmas symbols on public property. Jews were less than 2% of our population. بيقول اليهود 2% من عدد السكان. ويسمح أو يسمح لهم بوضع رمزهم الديني المنورة اللي هي واقفة في هناك في أو البتاع ده الشعار اللي هو عامل زي بتاع داود أو عامل زي شعار داود. Galatians are permitted to put up their religious symbol, the menorah, across North and South America, Europe. أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا اللي مسافر عليهم العمدة كلهم الشعار ده اليهودي بتعمل في الشوارع. لكن يرفعوا صليب لا الرموز الدينية. أخي بالك إزاي؟ يعني أنت دلوقتي لما كان أيام حسن مبارك وقبلها لا أيام حسن مبارك وصلت درجة في التحكم إن هم يقولك ممنوع حط أي رمز ديني على الإيه على العربيات. مش عارف هنا ولا في أيام مرسي أو غيره أيام مبارك حتى المصحف ما تحطوه. طيب لكن لو صليب محطوط أو قسيس لابس الصليب يقدروا يشيلوه؟ لا. نفس اللي بيحصل وده برضو كان من تأثير سيادة العمدة. And even Australia and New Zealand. How does 2% of the population? بيقول إزاي الرجل ده نصراني يا جماعة وأمريكي بيقول إزاي يحصل 2% من السكان على مرادهم رغما عن أن 68% من السكان غير يهود. ومش حاجة تهوس دي حاجة تخد دماغ. Get their way over the 98% non-Jewish population. It is because they are far. بقول بقى ليه؟ بقول عشان الاثنين في المية دول يشكلون أكثر من 2% من تركيب السلطة. هم اللي ماسكين القرار فين في الولايات المتحدة. هم اللي راكبين على شيخ الغفر المطية بتاعهم. صاحب حق النقد. ما هو دلوقتي التصور اللي قلته دايما في زينك على طول خمس فتوات او خمسه زي الشيخ غفر وعمده ظالم ماسك العالم. العالم بقى قريه صغيره بقى ما هو المثل هنا. فشيخ الغفر اللي بينفذ مراد العمده الكبير فيهم امريكا. فالعمده داخل في القرار نفسه فهو اللي بيوجه داخل السياسة الأمريكية نفسها وداخل الإعلام والاقتصاد. لأن في عدة أمور لازم هنتكلم عنها بتفصيل من ناحية السياسة. فإحنا بنتكلم على الأمم المتحدة وتشكيلة الأمم المتحدة والدول إزاي لعبوا بها وإزاي لعبوا 188 و188 كلهم عبارة عندهم عن حرفيش وكل دور 88 ياخدوا منهم بس 10 غفر في مجلس الأمن للخمسة الدائمين اللي هم الشيوخ الغفر أو الفتوات اللي موجودين من 70 سنة كبسوا على نفوس الناس والعمدة يتحكم زي ما هو عايز. ده الواقع ودي الحقيقة وحنضرضها من كم ملف من الملفات اللي بتثبت ان ده احساس عالمي موجود عند الناس ما عادش يخفى. يعني انا بقولش مثلا حاجة جايب التايهة الناس بس اللي تايهة. عامة المسلمين اللي ما هماش عارفين راسهم من رجلهم تايهين. الجماعة المثقفين والصحفيين اللي بقولك مثقفين ومثقفين وتنويريين طلعوا لعبة كبيرة ولا حد عارف. المرأة اللي خارجة ونافية المرأة اللي خارجة وسايبة نفسها كده كاسية عارية لا تتشرف بأن تكون كأم المؤمنين عائشة وتقولك لا أنا ما أحبش التخلف والرجعان عايز أبقى سوبر وفري ومش عارف إيه وكلام من ده. والرسول عليه السلام ثبت عنه أنه قال صنفان من أمتي في النار وقال من ضمن النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رسولنا كأسلمة البخت المائلة. هي خارجة كده ورجع نفسها كده ومفكرة ان هي متقدمة وان ده ما يمنعش ان يكون ربنا راضي عنها وان هو ده الشرع والامور دي. وصل ده السفاهة الى درجة ان تعتقد ذلك واصبح دي الصورة الاساسية اللي موجودة في اعلامنا كله وموجودة في شوارعنا وكمان ما حدش يتحرش به. يعني تظهر مفاتنها بكل ما استطاعت وما حدش يقرب منها. احنا عايشين في ايه؟ اما يبقى هو ده الاصل وتنادي بالفضيلة والعفة والطهارة اللي هي موجودة عندنا بس. ده المفترض اصلا ان النصارى الصادقين يفهموا كويس جدا ان اللي عندهم ده مش ممكن تقبلوا فطرة عشان يتكلم عن سفر النشيد للنشيد والإباحية اللي موجودة. فعندهم العفة والطهارة على اساس ان طول عمرهم زي ما بنشوف من عوامهم جنبنا وجيراننا وناس كتير من اللي معانا، المرأة خارجة ستر نفسها وكويسة يعني في الشكل شبه المسلمين في شكله، إلا اللي هم ظهروا بقى دلوقتي في هذا المخطط القاسم الغربي اللي بيخدموا فيها العمدة وشغل غفر. 2% تركيبه السلطة. More than 2% of the power structure. The three elements of real. بقول بقى العناصر الثلاثة للسلطة الحقيقية في أمريكا والعالم الغربي. العناصر الثلاثة اللي ماسكين دول هم مين ونظامهم إيه؟ بص يا إخواننا أنا بقول لكم دلوقتي ده اللي بيعبر عنه الناس. ده اللي موجود في كل إحساس الآن. مش حاجة بنقولها وحد هيقول لك والله ده كلام، لا ده واقع حس بيه ولا ما تحسش اهي الرسالة وصلت. ومعذرة الى ربكم يوم القيامة هنقول والله احنا قلنا الكلام ده. Power in America and the Western world are one, the mass media. وسائل الاعلام. Two, international finance and banking. موارد التمويل والبنوك الدولية. And three, politics. السياسة اللي احنا اتكلمنا عنه، السياسة، مصادر التمويل، الاعلام. السياسة الدولية لعبة اليهود، وقعوا كل الدول العربية والدول العالمية كلها في ما يسمى بهيئة الامم المتحدة، وهيئة الامم المتحدة بقت 188 دولة زائد 5 بقى 193، قرابة 200 دولة. المجموعة دي كلها للأسف بتقودهم اليهود، وأصبح نظام ولوائح ومواثيق ومساق وتحت السلم العام والأمن العام، ولا في أي كلام، ده كله ضحكة كبيرة يعني. الحاجة الثانية السيطرة المالية، ودي لسه بنتكلم فيها ما خلصناهاش. الحاجة الثالثة السيطرة الإعلامية. ده المثلث، مش أنا اللي بقول الكلام ده، اللي بقوله واحد نصراني أمريكي. The first two. على فكرة فيه بعض التقطيع في الإرسال، فالتقطيع اللي حصل في الإرسال طبعا ما عرفش الحلقات اللي تبقى جامدة زي دي ولا حاجة تكشف فيها حقيقة، تيجي تبص تلاقي كده إيه، حد وقف لك زي اللقمة في الزور، سبحان الله. هتعمل ابتلاء وسيلة البث بالقمر الصناعي من حصل فيها تقطيع وحصل فيها حاجة يعني تزعل يعني. بس أيا كان هذه احنا بنسجلها وبنزعها كلها على بعضها، لكن الحاجات دي ان شاء الله عز وجل هنزعها اكثر لغايه ما يحصل في وعي جمعي في الدول العربيه بالذات والدول الاسلاميه، يفهموا دينهم وازاي يرجعوا لربهم وازاي يفهموا ان هم خير امه خرجت للناس. خلينا نكمل. بالنسبه للعنصران الاولين الذين يملكون وسائل الاعلام والبنوك الدوليه الكبرى، هم غير منتخبين او منتخبين ومسؤولون امام انفسهم فقط. يعني اقول لك دول حتى ما لهمش في اي حاجه، ده هم يتصرفوا زي هم عايزين، يعني مش حتى ناس انتخبوهم، لا ده هم راكبين على نفس الحكومه الامريكيه. الراجل اللي بيقول الكلام ده يا اخوانا والله هم اللي راكبين على المطيه الامريكيه، هم اللي بيوجهوا الشيخ الغفر الكبير. يعني بقول طب حتى على الاقل يكون الشعب انتخبهم ولا جابوا، لا مفيش كلام. وهده هم بيجوا حتى اللي بيتحكموا في اللي هيتعين واللي مش هيتعين. بص كده عايز يقول ان هم يعني شغالين في العموديه تبع العمده الكبير وقرايبه، بس ده اللي هو عايز يقوله. نفس الفكره اللي انا لخصتها لكم في الاول ببساطه شديده، حاجه يفهمها العامه والخاص. العمده الكبير قرايبه واخواته وجماعته كله كله محد حتى لغايه فين انتشروا زي الاخطبوط، وهم اللي يعينوا شيخ الغفر وعيلة شيخ الغفر كمان يختاروه، لان هنعتبر امريكا كلها على طول شيخ من شيخ الغفر وعيلة شيخ الغفر ديت اللي هي الكونجرس سواء كان ديمقراطي او جمهوري، والعيلة بتاع شيخ الغفر دي كبيرة قوي بتمثل يجي 50 فرد فيها او اكتر من 50 ولاية فيها. هنحاول نبسط المسألة عشان العامة يفهموه. بص responsible only to themselves, but they both have tremendous influence on politics. مسكين نفوس كبير على السياسة. بص بقى على الإعلام. إليكم هذا الاقتباس من اللوس أنجلوس تايمز اليهودية عن التكتلات الضخمة. فشفنا تكتل إعلامي اسمه الـ ABC وتكتل إعلامي تاني زي ما انتم شايفين قناة معروفة CNN جايبهم واحد واحد اللي ماسكين الإعلام العالمي. وده لسه هنفتح فيه ملف كبير لأن الحكاية طلعت إيه كبيرة قوي، يعني مش عايزة بقى ده عايزة شغل. وأنا يعني قبل ما اطلع الحلقة استشرت بعض إخواننا، يا جماعة نكمل في الموضوع ده ولا نرجع نتكلم في الدين وملناش علاقة بالكلام ده وخلاص ونسيب الدنيا هي العمدة يعمل زي ما هو عايز، يعني التأثير بالنسبة لنفع الناس. قالوا لا، الموضوع ده من أخطر ما يمكن، ويكون واحد يعني متخصص فاهم دراسته في عقيدته وما يتعلق بذلك يشرحه للناس أبسط. فكمل، فعشان كده هنكمل إن شاء الله عز وجل إذا أحيانا رب العزة والجلال وكتب لنا عمر والعمدة ما يلحقناش باغتيال أو بحاجة زي كده، إن كل حاجة متوقعة من العمدة دي. العمدة ده شغال بنظام خافي تاني، بل معلش الكلام بيجيب بعضه. في فكرة مجموعة حلقات مش عارف كنت أنا أقوم بها أنفذها ولا يقوم بها الدكتور محمد رضواني أو أي حد من إخواننا، يعني اللي هي إيه نظام السياسة اللي شغال به العمدة من أيام لويس التاسع اللي هو النصراني اللي قال المسلمين مش ممكن يتحاربوا حرب نظيفة أبدا، يبقى فيه كده مواجهة وكده، لا اتهزمنا 700 سنة وما نفعناش، فلازم يكون انت رايح له بوشين، وش تبين لونه صديق ووش تضربه من الخلف. فلما جينا نتكلم على ايه ازاي النظرية دي اتطبقت في 11 سبتمبر، الفكرة اللي بتكلم عنها في البرنامج يعني، فلقيت ايه يسري فودة كان شغال في قناة الجزيرة وبيوصف للناس على مدار ساعتين ونص ازاي القاعدة خططت عشان تضرب 11 في 11 سبتمبر تضرب الولايات المتحدة، وفي المقابل احنا زعنا لكم الاستخبارات، واحدة من ضمن الاستخبارات اللي هي كانت في صناعة القرار وضابط اتصال وكشفت وفضحت ان دي اللي عامل اللعبة دي كلها هم اليهود والامريكان بالتعاون مع الاخوان. بس الصورة تبان ازاي في الشرق، يحسس المسلمين ان انتوا ارهابيين وان اللي حصل الكلام ده هو جاي عن طريق القاعدة هي اللي اعتدت، فالصورة اتصنعت. لكن سقوط البرجين يكون هم مظبطين القنابل فيها في نفس التوقيت بحيث البرجين يسقطهم بعد ما الطيارات تدخل، لان مش ممكن الطيارات تسقط البرجين. هم البرجين سقطوا ازاي؟ سقطوا عن طريق تفجيرات كشفت اللي شغالة مع الاستخبارات الامريكية، هي امريكية بس عندها حمية لوطنها، فقالت لا دي صناعة يهودية امريكية وكانوا متفقين مع بعض والدليل كذا كذا كذا كذا، وكشفت يوم ايه دخلوا المتفجرات ويوم ايه دخلوا عملوها وازاي التوقيت تم وازاي ان هي اتفجرت مش عشان ضرب الطيارات، لا علشان هم فجروه، وازاي ان اليهود كلهم كانوا بيصوروا وكانوا منسحبين في نفس اليوم كشفت الكلام ده. اذا كان الرسالة اللي عايزة توصل ايه؟ عملائهم اللي كانت بتمثل الجزيرة واحدة منهم ان هي بس لتنفرد باعترافات القاعدة وإزعتها، فتبان الصورة قدام الناس ان المسلمين ارهابيين، واللي صنع الصورة ومرتب لها مع اخوان القاعدة الامريكان وسيادة العمدة. ازاي نسبة الكلام ده بقى عملي؟ مجرد مقارنة بين التقريرين هتكشف لك ده قال ايه وده قال ايه، وش معنى الجزيرة بس هي اللي كانت بتذيع. سبحان الله، لعب على كبير فوقهم كبير قوي، حكاية مش سهلة، بس دي كشفت لنا مين الخط الكبير مع الفتوات الخمسة اللي شغالين في العالم مافيا. هنفوق ولا هنقدر نقول ديننا دين إرهاب وقتل وسفك دماء وهم زي العسل زي العسل. أنا شفت رؤية النهاردة في الغالب انا ما بتكلمش على الموضوعات دي، بس دي شفتها والله، شفت الولد من البحيري مستلقي على ظهره نايم ومتغطى على رجله والناس قاعده بتدوسه برجليه. اي والله العظيم. فنقلت الولاد الكلام ده، قلت سبحان الله. بعدها بشويه ظاهرين ان الوفد بتذيع ان ايه شيخ الازهر رفع قضيه على ابن البحيري وعلى رئيس الوزراء وعلى هيئه الانتاج الاعلامي وعلى قناه القاهره والناس، والمطالبه بغلق البرنامج. قلت والله كويس، خير ربنا سبحانه وتعالى انا دعيت ربنا ان ربنا يورينا فيه ايه، ولعل ربنا يستجيب لنا ان شاء الله. قولوا امين، قول استجيب لنا، نشوف الناس وهي بتدوسوا بالجزم، لان دي هز صوره الرئيس بتاعنا. انا بقول لكم الصدق، هزه الصوره اللي كانت في عينينا احنا شخصيا اتهزت. قوه البلد وهيبه البلد انكسرت على ايد ابن البحيري ده. فاقول لك معقوله؟ اه والله معقوله، وهتشوفوا اثر الكلام ده. الحاجات دي دايما بتيجي متاخره، احنا بنقول بقى لنا سنه ونص، حد يفوق، حد يتكلم، حد يقول يا جماعه مش كده، ما ده مش حوار ولا تنوير، احنا نقبل باي حوار، بس ما يديش على دين امه ويسبه بهذا الشكل، يبهدله بهذا الشكل، دي مسخره وقله ادب. قصد منها حرق البلد، وهتلاقي الشيوخ الغفر والعمده ورا منهم برضه. بيقول اللي بيتحكم في اعلامنا بشكل ساحق جاب اسمائهم وجابهم كلهم في صورهم زي ما انتم شايفين اهو. The mass media. Quote, four of the largest five. بيقول اربعه من بين عمالقه الترفيه الخمسه يملكها اليهود. وسائل الترفيه الخمسه المعروفه هناك في امريكا سواء كانت افلام او اباحيه او ديزني او مش عارف بتاع دوت بتاع الاطفال او الرياضه، بيقول اللي ماسك الكلام ده كله يهود. الخمسه دول عمالقه الترفيه الخمسه ماسكها يهود. Entertainment giants are now run or owned by Jews. Rupert Murdoch's news. شبكه روبرت مردوخ، هو كتبها مردوخ الاخباري، هي المعقل اللا يهودي الوحيد. Is the only Gentile holdout. However, Rupert. لكن روبرت مؤيد لإسرائيل مثل اليهود وربما أكثر. يعني هو ما هوش يهودي، بس هو في المؤسسة بتاعته الإخبارية مؤيد لإسرائيل واليهود. روبرت مردوخ ده هو اللي بيتعامل مع مين؟ الشبكات الإعلامية في اغلب القنوات اللي في مدينه الانتاج، الامير الوليد مطلال، محمد بن ابراهيم، اللي فاتحين مجموعه الام بي سي ومجموعه ريطانا والمجموعات الضخمه الاعلاميه في العالم العربي شغاله مع الراجل ده. وفي لبنان الاي ار تي وشبكه القنوات الفضائيه ديت كلها من طالعه من الراجل ده والتوافق معاه والنظام معاه. ازعلوا، اعملوا اللي تعملوه، دي حقيقه وهتنكشف وهنتكلم عنها ان شاء الله عز وجل باذن واحد احد. Says pro-Israel as any Jew, probably more so. That's from Los Angeles. كان هذا اقتباسا من اللوس انجلوس تايمز اليهودي بتاريخ 29/10/1999. ودي الفترة اللي فتح فيها اغلب القنوات زي الام بي سي 1 والام بي سي 2 وال 3 و 4 و 5 واسمها عندهم 5؟ لا مش عندهم 5، عندهم بتاع اطفال وبليود وثقافة الوثنية بتاع الهند وام بي سي مصر 1 ومصر 2. فاضيين بقى، فاضيين، هنعمل في الناس دي ايه؟ هنعمل في الناس دي وافتح روتانا سينما وروتانا رقص وروتانا دانس وروتانا كلاسيك وروتانا اغاني قديمه واغاني جديده وروتانا ايه دي؟ اتهدوا، ربنا يهدكم. وهنا بقى هات بقى في مدينه الانتاج عندنا اموال ضخمه جت منين دي عشان تفتح القنوات دي؟ وبعد كده هات مسلسلات، والحياه مسلسلات، والحياه معرفش ايه، والحياه ايه، والحياه افلام، والحياه رمضان، والقاهرة والناس واحد، والقاهرة والناس اثنين، والقاهرة ايه ده؟ ده الفلوس احنا بقول القناة بتاعتنا تكلفتها الفعلية في السنة كاملة والله وبلا ومحدش حقوله الكلام ده. انا بقول لكم اللي احنا مليون ونص ورضا تشتغل مليون ونص جنيه مش دولار, جنيه مش دولار, يعني يطلع قد ايه بالدولار؟ 200,000 دولار يغطوا قناة سنة بتاع البصيرة دي اللي عاملة زي الشوكة في قلبه. وكان ممكن لو احنا فتحنا منحة تانية وعملنا شغل اكتر من اللي موجود في مدينة الانتاج لخدمة العمدة, يا كانت بقت البصيرة دي 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 وعد بقى شبكة بقى. ودورنا ان احنا نعمل شبهات اللي ما يقدرش ابن البحيري يعمله, انها هنكسب فلوس كتير بس عشان تبع العمدة. انما احنا نقول لك والله الذي لا اله الا هو لو احنا معانا ميزانية قناة القاهرة والناس لنفتح 20 قناة زي البصيرة. وبالرغم من كده ناس كتير بيحجموا عن ان هم يقفوا معانا ليه, لان هم لما وقفوا مع الجماعة بتوع الخوارج في قناة الناس وقناة الرحمة وقناة مش عارف مين والناس دي كلها, وكانوا بيظنوا انهم بيخدموا الاسلام, اكتشفوا ان الجماعة دول نصابين وكلهم منافقين الا من رحم الله. فالناس انكسرت مش عايزة تساعد حتى اللي بيقول كلمة حق وحق الناس. واحنا ما بنطلبش من حد ان هو حاجة, لكن هي ماشية بتقدير الله عز وجل. واحنا بنستنى اليوم اللي بنقول فيه حد يمنعنا بأي صورة, لا نجد من يقف في دفع الإيجار ألف لينها وجزاكم الله خير, انتوا ريحتونا. ان ضغط نفسي زي ما انتوا شايفين تحضير وشغل وبتاع عملية ما سهلة. انا بس بضرب لك مثل. Angeles Jewish Times, October 29, 1999. In fact, even the fifth media conglomerate, التكتل الإعلامي الخامس المدعو نيوز جروب, فوكس, فوك, طب استنى فوكس دي ولا عندنا فاصل اصبر فوكس دي شوية, فوكس, فوكس نيوز وفوكس مش عارف ايه, لاحظوا الواد من طلاب خد فوكس موف, موف انتوا عارفين موف دي واللي في موف دي ايه يا عم الحاج الله يكرمك ويبارك فيك, يعني انت رايح تجيب لي العالم العربي روتانا ومش عارف مين وجبنا كمان فوكس؟ عرفتوا تكتل الاعلامي فوكس وعدوا القنوات بقى ما انتوا شايفين قدامكم على الشاشه. نيوز كورب has a man of Jewish, رئيس تنفيذي من أصل يهودي يدعى روبرت شيرنان. Sent as its CEO. His name is Robert Shernan. Here's the cover of the Jewish magazine. الصحافة أو ها هي الصفحة الرئيسية من مجلة مونت اليهودية. طيب علشان الجماعة في الكنترول ما زعلوش هناخد فاصل ونرجع لكم تاني. إن كنت متوقع إن إحنا هنتكلم في حاجات كتير لكن التعليق بس على مجرد فيديو عرضه الواحد نصراني بيكشف الحقيقه. انا بقول لك والله انا لا جهزناه ولا عندنا الوسائل اللي نعمل بها تقارير ضخمه, التقارير بياخد وقت شغل كتير. ده الحاجات دي بتعبر عن احساس الناس اللي موجود, يعني احنا دورنا بس تلميح او اضافه الرؤيه الصحيحه للواقع عشان يستفيد منها العالم بتاعنا, عشان يستفيد منها ابناء جلدتنا. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا في الدنيا وينجينا في الآخرة. فاصل ونعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل أو بعد الفوكس ولله الحمد. الصفحة الرئيسية من مجلة مونت اليهودية إن اليهود هم اللي بيتحكموا في هوليود على حسب ما الفيديو ده, وإن كان الفيديو ما كنتش متوقع إن هياخد الحلقة كده. طيب نكمل. The Jews control Hollywood, so what? اليهود يسيطرون على هوليود وماذا في ذلك؟ هوليود طبعا مدينة الإنتاج عندهم اللي بتطلع كل وسخت الدنيا من خلال أفلامهم وأوسكار ومش عارف مين جميع العبث اللي بيعملوه بعقول الناس واللي شغال فيه العمدة وإخواته. Gentiles built the... الأغيار إلا يهود هم من أسسوا الصحف الكبرى في أوروبا أي أمريكا، لأن أوروبا هي نفسها أوروبا هي اللي اكتشفت أمريكا واحتلتها يعني. Great newspapers of Europe and America and Gentiles. الأغيار من أمثال تومسن أو توماس إديسون اخترعوا صناعة السينما. طبعا خلي بالكم اللي بيتكلم هنا في الفيديو واحد نصراني، بس أنا بنقول لكم إن المنطق الحقيقي واحد اللي موجود في العالم، إن المؤامرة دي انكشفت خلاص وأصبحت واضحة لدرجة إن الناس كلها بتتكلم عنها، يعني مش إحنا، أنا أقول لك الناس تقول لك ده حاجة غريبة علينا، لا ده العالم كله عارف الكلام ده وأصبحت حقيقة فظيعة. يعني إحنا معانا الدكتور إدريس أبو هاشم. يا أهلا يا دكتور إدريس. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت بتجيب مواضيع من الغويط يا دكتور، بتجيب مواضيع غويطة خالص يا دكتور. يا دكتور إدريس الله يحفظك. انت بتجيب مواضيع، وأنا حقيقة يعني ساعة ما شاهدت المقطع بتاع المسيحي ده، أولا أنه اليهود صحيح واحد اسمه مارتن لوثر أصدر كتاب سنة 1523 انقلب على الكنيسة. مارتن لوثر ايه؟ مارتن لوثر 1500 قال ايه؟ قال ولد يهوديا واليهود هم أبناء الله، وهاجم المسيحيين العاديين. فأخينا الكلام قبل شوية يبدو لي هذا من المسيحيين العاديين، لكن الكنيسة اللي الآن اسمها الكنيسة اليهودية ده البروتستانت اللي طلع البروتستانت، الكنيسة اليهودية الكنيسة هي كنيسة سموها الكنيسة اليهودية المسيحية البروتستانت. البروتستانت اسمهم كده فعلا. نعم هم ده أنشأوا الكنيسة دي سنة 1523 وانشقوا على الكنيسة اللي هي حاليا زي الموجودة كاثوليكية والموجودة في العالم العربي. الكنيسة دي نعم الكنيسة دي هي المسيطرة على الديانة المسيحية في أمريكا يا دكتور، اللي هي الكاثوليكية البروتستانتية. نعم دي أساسا هي اليهودية اللي بيسموهم بيسموهم الإنجليين يا دكتور إدريس. نعم يا دكتور محمود، وبيصلوا داخل الكنيسة بالعبري وبيصلوا على حسب الطقوس اليهودية وليست المسيحية. غريبة دي يا دكتور إدريس، يعني هو بيصلوا بالعبري. نعم هذا صحيح. لو ترجع إلى كتاب اللي كتبه اليهودي ده اللي اسمه كتاب مشهور يعني مين بوش الابن وبوش الأب كل الحزب الديمقراطي تابعين للكنيسة البروتستانتية يا دكتور. الحزب الديمقراطي كله كله دول هم اللي هم أسسوا إسرائيل، ودول هم يا دكتور هم المؤيدين إسرائيل، وفي اعتقادهم المسيح هيجي في القدس ينقذ البشرية، وهذه عقيدة عند بوش الأب والابن ما فيها مجال، هذه عقيدتهم الآن. إذا الكنيسة البروتستانتية زي ما قال الأخ الأمريكي أنه اليهود 2% هو صح، لكنهم بال 2% دي يعني سيطروا على 59% من المسيحيين في أمريكا اللي هم البروتستانت. هو ما قال الكلام ده صحيح. أيوة دكتور. ما ال 2% دول يا دكتور إدريس تبع العمدة من قرايب العمدة. نعم هو عملوا كنيسة في كل أمريكا الكنيسة البروتستانت وفي أوروبا عاملوا من جديد يعرضوهم شوي وأنشأوا هذه الكنائس في أوروبا كلها. البروتستانت هي الكنيسة اليهودية المسيحية وبيصلوا بالعبري يا دكتور محمود. الله يكرمك يا دكتور إدريس وبارك فيك. يعني من الآن مش 2% لا 2% ثانيا الكلام اللي قالوا صح على أنه في علامة بتاعت اليهودية في موجودة في البيت الأبيض قدام البيت الأبيض اه هو البيت الأبيض الشيخ العمدة مين اللي بيعينه الكنيسة البروتستانتية يا دكتور محمود اللي هي بتاع اليهود أصلا. نعم يعني البيت الأبيض ما حدش يدخل هناك في البيت الأبيض إلا يصلي وياخذ البركات والتبليكات من الكنيسة البروتستانتية. والله أنا صراحة يا دكتور إدريس معلومة جميلة جدا أنا نفسي استفدت منها ان هو بصلوا داخل الكنيسه بالعبري في البروتستانت. طبعا البروتستانت عباره عن كنيسه يهوديه صحيح. لا لا لكن هي ما وقفوا اصل لوثر ده سنه 1523 كتب كتاب وكتب رساله الى البابا قال له ما لكش علاقه بالدين ويشق عن المسيحيه فقاموا طردوه سنه 1403 من هو الماني واساسا من المانيا يا دكتور بمقاطعة السقف الألمانية فقاموا طردوه فلما طردوه قام سنة 1510 انشق وعمل الكنيسة البروتستانتية طبعا مع اليهود هم اليهود اللي سلطوه فعملوا كنيسة الآن الديانة المسيحية هي 14 كنيسة كنيسة تختلف عن الثانية 14 كنيسة ايه؟ 14 ديانة 14 اللي يقول المسيح يهودي اللي يقول المسيح بروتستانتي اللي يقول المسيح شكل ايه ولا يوم ايه لكن اقوام هم البروتستانت اللي هي كنيسة يهودية هي المسيطرة على السياسة في امريكا واوروبا لذلك اسرائيل نايمة في العزل ليه يا دكتور نايمة في العزل لان الكنيسة البروتستانت هي انت تجمع يعني أهم اليهود صرحوا قالوا نحن على دائما نحن في أيد العلم اللي يدعمنا جمهوريين مش بجمهوريين جمهوريين مش بجمهوريين نحن مسيطرين على العالم ولذلك هي مسيطرين والكنيسة البروتستانتية في أساسها هي الآن البولشية سنة 1523 من مارتن لوثر اللي هو ألماني من سنة 1400 انشق عن المسيحية بس حبيت اعمل مداخلة يا دكتور. جزاك الله خير يا دكتور إدريس. شكرا الله يكرمك يا دكتور إدريس ربنا يبارك فيك شاكرين جدا احفظك ويبارك فيك. بتبان حقائق ونكتشف اشياء. اليهود هم ما هو دلوقتي اذا كانوا هم متحكمين في الكنيسة يبقى لازم يطلعوا قرار بتبرئة اليهود من دم المسيح على حسب اعتقادهم النصراني يعني ده شيء طبيعي. وبعدين حكاية انهم بيصلوا جوه الكنائس بالعبري هناك دي جديدة يعني. طيب نكمل الملف الفيديو لان هو على ما يبدو هياخد الحلقة كلها بس ايا كان الامر مهم لان اللي بيتكلم هذا الكلام واحد نصراني امريكي ضج من افعال العمدة 2% هم يتحكموا في الشعب الامريكي كله هم اللي يلعبوا بينا اللعبه دي فهو زعلان. فاحنا بنقول لكم يا جماعه الكلام اصبح العالم الان فاهم ولازم حل. فاحنا اولى بنا كدول عربيه وكشعوب عربيه ربنا شرفنا بالاسلام وجعلنا خير امه اخرجت للناس ان احنا نحافظ بقى على اللي عندنا ويبقى معانا ربنا. فربنا هينصر من نصره لا من نصره. افهم الحكايه ديت بوضوح. Just Thomas Edison even invented the film industry. But now the media in America has been taken over. بقول ولكن الان تم الاستيلاء على وسائل الاعلام في امريكا واحتلالها. اعترافات واحد نصراني. And occupied just as much as the Zionists occupied. تماما. شايفين التعبير بتاعه؟ تماما. أنا مش اللي بقول الكلام ده، ده لو قال الكلام ده واحد مسلم هيقول لك لا حدش مصدق. انت خبرك ازاي هيقول لك لا ده انتوا دايما تتكلموا عن نظريه المؤامره وما نظريه المؤامره لا العالم تقدم وخليك متفتح وده راجل متفتح. متفتح يبقى تبع العمده والشوك الغفر، هذا معنى متفتح دلوقتي. لا تعني كلمه متفتح عندنا اللي ماشي مع العمده والشوك الغفر قعدوا يلمع لهم الايه الجزمه بتاعتهم، هذا المتفتح عندهم دلوقتي. متفتح عندهم ده مفهومه، خليك شغال لميع للعمده والشيخ الغفر. احنا بقى سيدي متفتحين بنور محمد صلى الله عليه وسلم، شعوبنا كلها اللي تشهد ان لا اله الا محمد رسول الله اقول لك لا انا ارجع لمحمد صلى الله عليه وسلم، ده نعمه التفتح دي الحقيقه. تماما كما يحتل الصهاينة الأراضي المرتفعة في الضفة الغربية في فلسطين، قلنا حاجة هم قايلين زي ما الصهاينة بيحتلوا الأراضي المرتفعة في الضفة الغربية وعاملين فيها مستعمرات وجايب صورتها اهوت في فلسطين، احتلوا الأمريكان. By the high ground of the West Bank in Palestine. In the international banks and financial. أما بالنسبة للبنوك الدولية والمؤسسات المالية نجد فيها نفس النوع من السلطة اليهودية. يعني الإعلام. تعال شوف بقى السلطة المادية. Institutions, the same preeminent Jewish power exists. The most powerful. البنك الدولي جينا بقى إيه لمساق الأمم وشغلة اللعبة بتاعته. الرجل كشف الحقيقة وكشف كل حاجة فيه وبين الأمور على بلاط. البنك الدولي لعبة دولية جمعوا فيها قرابة 200 دولة 193 دولة اللي هم 188 منهم حرفيش لخمسة من شيوخ الغفر اللي عمدة بتحكم فيه، وعملوا لعبة البنك الدولي عشان ايه؟ عشان يقسموا وسط الناس، كل دولة غرقة في الديون وتفضل كده على طول فقرة من فقرات ظهرها مكسور، والعمدة قاعد مستخبي في حتة قد كده قد كده بين سينا وبين الأردن والسعودية، حتة قد كده اللي هي فلسطين المحتلة اللي خدوها غصب من الشعب تحت اسم إسرائيل. البنك الدولي الأضخم والأكثر نفوذا في العالم هو جولدمان ساكس، ده البنك الدولي. An influential international bank in the world is Goldman Sachs. Goldman Sachs. Goldman Sachs يديره لويد بلان كفاين اليهودي، هو اللي ماسك البنك الدولي. ده الفلوس متعانة بتاع العمدة في البنك الدولي، والعمدة بيقسم على العباد بالقروض والفوائد ويلا. خلي دولة كده تقول مش دفع، شوف هيعملوا فيها ايه. خلي دولة ترفع نفسها شوفوا هيعملوا فيها ايه. يبقى دلوقتي لازم حد، لازم دول العالم كلها والدول العربية خاصة يبدأوا يشوفوا حل في التعامل مع البنك الدولي، ويقولوا يا عمدة اقف عند حدك، احنا عندنا ربنا اقوى منك، امتى نقولها؟ امتى نشوف الشجاعة في ان احنا نلاقي العالم العربي متوحد والرؤساء بيرددوها بفخر واعتزاز يقولوا نعم المولى ونعم النصير، لا يخافوا من عمدة ولا من شيخ غفر، قلوا احنا اعزنا الله بالاسلام فكيف نرضى لانفسنا ان يكون اقصى امال الشخص منا ان يبقى غفير. طيب is run by Lloyd Blankfein. He's also controlled the اليهود بقى يتحكمون بالاحتياط الفيدرالي الذي يرأسه بين شالوم برنانكي يهودي، وصورته موجودة على الدولار. Federal Reserve Bank. Ben Shalom Bernanke is the Fed chairman and before him was واللي قبله كان ألين جيرنسبان اهو ادي صورته يا جماعة. مشان اللي والله اللي بقول الكلام ده، الكلام ده بيقوله واحد نصراني امريكي شايف ان بلده بتهان، ان زي المطية المركوبة اللي بيسوقها العمدة وبيحركها. فبدأ يتكلم اللي احنا قلناه في ميثاق الزور والبهتان والضلال، هو اللي بيقول الامريكي في امريكا، بس بيقولك انا بتكلم لان عارف ان هو الرجل عارف كويس جدا جدا هيعمله في ايه، وانا هوريكم واحد اتكلم من الكلام ده هو عمله في ايه، لحوا لحقوه بسرعة وحطوه في البتاع ده في العربية وخدوه والكلام ده متصور، بس اذا الوقت سمح بهذا. Alan Greenspan, the controllers of the World Bank. مين بقى المتحكم، المتحكمون بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي؟ يبدو كأنهم قد خرجوا للتو من حفل زفاف يهودي. يعني عملوا حفلة، هو طبعا يقصد بالحفلة دي لمت العالم كله في الأمم المتحدة، الجماعة اللي رايحين يزغرطوا والكلام طبعا ملعون، أو رايحين يطبلوا ويسقفوا ده شبهه أخبرك إزاي، ورايحين يرقصوا وعاملين حفلة هناك، فالعالم كله الدول بتاعها يا دولة بترقص يا دولة بتغني يا دولة بتطبل، قاعدين في الأمم المتحدة شغالين لكده بس، فهم عاملين حفلة هناك، والجماعة دول العمدة وقرايب العمدة هم لهم الصدارة، المتحكمون بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي يبدو كأنهم قد خرجوا للتو من حفل زفاف. مش أنا اللي بقول الكلام ده، خلي بالكم أهو قدامكم أهو. International Monetary Fund look like they just came from a Jewish wedding. عد بقى أهو. Finally, let's look at politics. بص على السياسة. من باعتقادكم هي الشركة الأكثر تمويلا لحملة باراك أوباما الرئاسية؟ مين بقى اللي مول أوباما وجابه ووقفه وطلعه والدولار؟ بص بقى على الدولار، معلش كنت بقول لكم تجيبوا الصورة، الدولار اللي فوق ده الطبعة الجديدة من الدولار، من الدولار، واللي تحت دي الطبعة القديمة، شوية كده هيلغوا القديمة ويسيبوا الجديدة. طب واللي عنده فلوس قديم بالله يشرب ميت، زي حكاية الذهب اللي حكيتها المرة اللي فاتت دي، في موضوع الذهب المرة اللي فاتت حكيت لكم التفاصيل الحلقة اللي فاتت. Obama's biggest corporate campaign contributor for president of the United States. Well, it's none other than the same aforementioned جولدن مان سيكس المذكور سابقا، اللي هو ماسك صندوق النقد والبنك الدولي. ها سكس ومي سيكس يا عم، سيكس ولا سكس هم كلهم شبه بعضه، ما هم اللي مبوظين الدنيا يا عم الشيخ. ركز. اصل المخرج بتاعنا واحد شيخ كده جميل وزي العسل، لا له في الاخراج ولا في يحزنون، بس الحمد لله اهو بيطلع شغل. اللي انتم شايفينه ده من انتاج واحد شيخ مالوش علاقه لا باخراج ولا عمره ورز اخراج قبل كده، بس مطلع الصوره كويس. لكن الحاجه الجميله ان الثقافه والدراسه اللي عنده توازي اللي موجودين في فريق عمل كامل في قنوات اخرى من القنوات اللي انتوا شايفينها عامله قلق للناس. ساكس يا سيدي ما تزعلش، ساكس سيكس كله ماشي هناك طالما جاي من عند العمده، فالعمده جايب حاجات كتير يعني. جولدمان ساكس. ساكس. If you take a look at the combined 40 biggest corporate. بقول بقى إن نظرتم إلى أكبر 40 شركة ممولة لحملتي أوباما وجون ماكي، فهو عامل قيم دفعه قد إيه؟ إيه اللي دفعه كل واحد وكل شركة عشان تمول الحملة بتاع أوباما؟ Contributors to Obama and John McCain. There were more than two dozen. أكثر من 20 شركة يهود. هم حددهم بعلامات حمراء. Jewish controlled firms, mostly international. معظمهم بنوك دولية. حط خط هنا. بنوك ايه؟ دولية. لان الناس يقول لك ايه يعني يا شيخ ده معنى كده ان الناس دي بالبنك الدولي والبنوك الدوليه المنتشره يبقوا موجودين داخل البنوك بتوعنا احنا داخل كل دوله من دول. طب عايزين نعرف البنوك اللي متورطه معاهم وبتخدم مصالحهم في داخل كل دوله عربيه. والله نشوف بقى المتخصصين اقتصاديا. ممكن الدكتور ادريس يساعدنا في الموضوع ده. ليه؟ كشف الحقيقه العارك مؤلمه وهتعمل ازعاج لناس كتير. اقول الراجل ده مش عارفين نعمل ايه بالظبط، نعمل معاه ايه بالظبط، هيفضح لنا. لا، احنا نقول الحقيقه، وده في نفسه في حد ذاتي جهاده، وهو ده الدفاع عن البلد حقا. اللي بيحب بلده هيعمل كده. انما المتواطئ اللي بايع اهله ودينه وناسه هيروح يلمع لهم احذيه هناك. No banks. The Jewish owned Washington. الواشنطن بوست اليهودية ذكرت قبل مدة أو ذكرت قبل مدة. Post reported not long ago that between. بأن من 50 إلى 75% من التمويل للحملات الرئاسية تأتي من مصادر يهودية. 75%؟ هم اللي بيعينوا الرئيس. 50 and 70% of political campaign contributions for president come from Jewish sources. What is the most powerful lobby? ما هو اللوبي الأقوى في الكونغرس الأمريكي والبرلمان البريطاني؟ اشمعنا أمريكا وبريطانيا؟ عشان دول أكبر شيوخ غفر موجودين في الخمسة بتوع شيوخ الغفر اللي شغلنا عند العمد. عرفت العمدة مين؟ اليهود ورأسهم نتنياهو، والشيوخ الغفر الكبار أمريكا وبريطانيا. فأين اللوب الأقوى في الكونغرس الأمريكي والبرلمان البريطاني؟ In the American Congress and the British Parliament. Well, it's the Jewish lobby. إنه اللوبي اليهودي بلا منازع، اللي هي شبكة اليهود، وده رمزها. اللي شوف عامل إزاي؟ مين بقى الإرهابي؟ مين اللي عامل بتاع تنظيم القاعدة؟ بص على عينينا الصورة كده، والصليب بتاع نجمة اليهود العلم الإسرائيلي اللي على الجلافطة، وبص على المنظر كده، وبص على تنظيم القاعدة. ما نقول لكم القاعدة صنعها أمريكا، وهم من الخوارج اللي شغالين مع الأمريكان من أيام 11 سبتمبر. عملية كبيرة يعني. It is led by AIPAC in the United States, which. اللوبي اللي هناك تحت قيادة لجنة إيباك، وهي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية. الإيباك ده من اللي ماسكه؟ مقر العمدة اللي هو نتنياهو دلوقتي، كان قبل كده شاروه. الرئيس بتاع ده فضل قد إيه؟ يعني ده مش طالع النهاردة. لا، ده بقاله 10 سنين أو 5 6 سنين. ايه الكلام ده؟ ايه اخوانا، احنا لازم نفوق. هم الناس تخاف تتكلم في الكلام ده في وسائل الاعلام، يخافوا. ليه؟ لان دي معناها حياتهم. لكن الشعب لما يفضل اعمى والناس كده تايهه، مش عارفه راسها من رجليها، ولا عارفه تعرف راحه فين ولا جايه منين ولا عايشه ليه ولا ايه الحياه ولا ايه لازمتها في قلب الحياه، ولا ربنا خلقهم ليه اصلا؟ انت خد بالك ازاي؟ ازاي يفهموا حكمة ربنا في ابتلائهم؟ وازاي ان فيه دار اسمها دار الابتلاء حتنقلب الى دار الجزاء؟ المعاني دي كلها استغفل الناس فيها. الشعب المصري تايه، الشعب العربي تايه. لازم نفوق، لازم نعرف. هذا واحد نصراني بيكشف المؤامرة الكبيرة دي اللي احنا بمجرد ما اتكلمنا عنها وجدنا كم هائل من اتصالات. الموضوع ده لازم تكمله لنا، احنا ما نعرفش عنه حاجة. عامة الناس البسطاء اللي قاعدين في بيوتهم، او الفلاحين اللي قاعدين في القرى بتاعتهم، قاعدين كده سبحان الله. يعني اقول لك ايه ده، احنا عايزين حد ينورنا يا جماعه بالكلام ده؟ امال احنا بس شغليننا كل يوم بمسلسلات وقنوات مسلسلات، وخش في مسلسل واطلع، دي كله عباره عن لعبه يلهيك فيها 24 ساعة عشان يضيع مصالحك، تنام متأخر، تعمل كل اللي تقوم الصبح ما تشتغلش، يدمر عقلية الواحد وثقافته وما يتعلق بدينه وانتمائه لبلده وانتمائه لدينه وانتمائه لإيمانه ولنبيه صلى الله عليه وسلم. الكلام ده يميعوه ويضيعوه، ده شغل العنده والشيوخ الغفر. أنا مش هنادي على كل واحدة باسمها زي الحاج توفيق عكاشة يعني، أخي بالك إزاي يا هاني وسعيدة ومش عارف إيه، لا هم قاعدين سمعين وأكيد إن شاء الله عز وجل فهمين. Is the American Israel Public Affairs Committee. Think about it. Is it? فكروا بالأمر، أليس من الجنون إن اللوب الأكبر والأقوى هي الشبكة، يعني شبكة زي الأخطبوط كده قاعدة بتلف هنا وهنا زي اللولب بتاع اسمه ايه يا ابني ليف، او زي العنب لما بيزرعوا تكعيبة عنب بتاع ده يلف كده، فهم عاملين شبكة كده من اليهود قاعدة بتلف على الناس اللبلاب. ايوا كده الفلاحين هيفهموه، اللبلاب اللي قاعدة بتلف دي مسمينها لوبي، في اللبلابة اللي بتلف على الحكومة الأمريكية هناك وبتحكم فيها ومسكها وتلف من هنا وتيجي من هنا وقاعدة بتراوغ كده، اللبلابة دي الأقوى اللي مسك الحكومة الأمريكية. مش من الجنون ان يكون أكبر وأقوى لبلابة موجودة في الحكومة الأمريكية؟ Not sound crazy that the biggest, most powerful lobby in the American government is a lobby for a foreign nation. هو لوبي دولة خارجية، يعني بقول معقول إن أقوى دولة في العالم زي الأمريكا والحكومة الأمريكية يتحكم فيها واحد من بره أمريكا، خارج أمريكا، خارج البيت الأبيض، ها؟ ويعمل فيها كده؟ طبعا هو ما صرحش بالمثل اللي احنا ضربناه. احنا بقول دلوقتي امريكا دي شيخ غفر كبير معها خمسة تانيين شيوخ غفر، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين، دول خمسة شيوخ غفر. طب اللي بيتحكم في كل دولة من دول لوبي زي اللبلابة اللي ماسكة على كل واحد منهم قاعدة بتلف حول منه كده. طيب مين اللي بلابة دي؟ مش من داخل كل دولة؟ لا ده واحد تاني برة، اللي هو مين؟ العمدة اللي قاعد في إسرائيل. مين غير اليهود شيد منورا ضخما أمام البيت الأبيض في إشارة اليهود؟ Who was it that erected a giant menorah? شايفين الصورة دي؟ وفي مسلة برضو فيها عين. آدي الصورة دي موجودة في وجود البيت الأبيض، فالرجل المصور أقول له مين اللي عمل العملية دي؟ دي إشارة اليهود اللي حاطط دي كده وحاطط فيها نور قدام البيت الأبيض. مين غيرهم اللي عمل الكلام ده؟ Across from the White House. And according to them, 10,000 more menorahs. وبقول في كمان 10,000 منور أو عمود، يعني أقول عمود نور. أنا كنت فاهمها ممكن يكون غلط زي المسلة اللي طلع كده بمثلث نهائي زي اللي موجود على عملة الدولار اللي هي العين بتاع اليهود، وحوضحها لكم إن شاء الله عز وجل لاحقا. لكن دلوقتي تقول 10,000 العمود اللي فيها معمولة زي بتاع اليهود موجودة في العالم الغربي. Across the Western world. It is the... أهو زي دي كده. إنها المنظمة اليهودية الدولية المتطرفة المدعوة خباد لوباويتش. Worldwide, powerful Jewish extremist organization called Chabad Lubavitch. جاب صورهم. اقرأوا كلام الحاخام الرائد في الخباد المدعو يتشاك غينزبرج. اسم كده هو حينطقه. Words of a leading Chabad rabbi, Yitzhak Ginsberg. They come from his column. في مقالته في الصحيفة اليهودية الأكبر في أمريكا الأسبوع اليهودي. The largest Jewish newspaper in the United States of America, the Jewish Week. He first speaks about. أولا هو يتحدث عن شنور زلمان مؤسس خباد. مؤسسة صهيونية لوبي هو اللي مؤسسها. نور زالمان, the founder of Chabad. ممكن خبد يعني أو كبات أو حاجة زي كده, لكن أنا مش عارف المؤسسة هي بالضبط هي دي ولا دي. أما بالنسبة للأغيار أو الآخرين فهذا كان موقف زلمان منهم. As for the Goyim, Zalman's attitude was, Gentile souls are of a completely different and inferior. بيقول إن غير اليهود المشكين في المؤسسة دي نوع مختلف تماما وأدنى منزلة من اليهود, ويبصوا لهم على إنهم يعني جنس تاني أوطى من اليهود. فهي طبعا هيبقوا تبع شغل آخر. أي حد أمريكي مش يهودي يبقى داخل من عيلة شيخ الغفر, أي حد يهودي يبقى من عيلة العمد. يعني لو واحد يهودي أمريكي يبقى من عيلة العمد. طيب أمريكي نصراني أو أمريكي عادي أو أمريكي من الهنود الحمر يبقى داخل تبع عيلة شيوخ الغفر. They are totally evil. إنها أرواح شريرة تماما وبلا أي خصال للتوبة. هيتوب لمين؟ يطلع من اليهودية يدخل النصرانية, كلكم شبه بعض. With no redeeming qualities whatsoever. Then he goes on to say, quote, if a Jew, إذا احتاج يهودي إلى كبد هل يسمح بأخذ كبد عبر سبيل بريء وغير يهودي لإنقاذه؟ Needs a liver. Can you take the liver of an innocent non-Jew passing by to save him? The Torah would probably permit. يقول لك التوراة تبيح ذلك أو تبيح هذا. يقول لك ممكن وليس علينا في الأمينة سبيل. فلو في واحد يهودي من الناس اللي هم في الخبات ديت أو في المؤسسة بتاعت اللوب اللي ماسكة كل حاجة هناك في أمريكا عايز تغيير كبد, فهل ياخدها من واحد زيه أو من ابنه؟ لا, يجوز له أن ياخدها من واحد أمريكي عادي بيسموه أمريكي واطي في الدرجة, زي ما ربنا قال ليس وقالوا ليس علينا في الأميين إيه سبيل. Jewish life has an infinite value. There is something infinitely more. وحياة الناس التانية ملاش أي قيمة عندهم. هناك شيء أكثر قدسية وتمييزا في حياة اليهودي مقارنة بحياة الغير يهودي. Or holy and unique about Jewish life than non-Jewish life. Let his words sink in. بقول احفظوا كلامه هذا, إن لا الكلام ده واحد يهودي منهم اعترف بالكلام ده, يعني يقول بأنه مباح أخلاقيا لليهودي بأن يقتل لا يهودي بريء ويسرق كبده. يعني يقول لك زي ما هو بيعمل دلوقتي مثلا في سوريا دلوقتي, اليهود بيعملين مؤسسات يروح يجيبوا العيال الصغيرة أو يجيبوا الناس الغلابة المشردين وياخدوهم يبيعوهم بالحتة, الكبد ياخدوه, القلب ياخدوه, العينين ياخدوها والقرنية, الكلية ياخدوها, يقطعوه يبقى الحي وصحته كويسة, يقطعوا حتت وياخدوا دمه ونص دمه علشان يعملوا به عمليات لليهود اللي موجودين من الناس الكبار دول. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. يقول اللي يقول الكلام ده واحد نصراني مشاني, يعني انا لو قلت انا الكلام ده لا شيخ انت بتتكلم بنظرية مؤامرة ومؤامرة ومش عارف ايه وكل حاجة في دماغك كده, وبص للعالم والسلام العالمي واليهود كلهم هيدخلوا الجنة والنصارى كلهم يتهد ابن البحيري وابراهيم عيسى ربنا سبحانه وتعالى ياخدهم وراحنا منهم هما الاثنين دول ربنا هيدخلهم الجنة. ده راجل نصراني ما قالهاش. النصراني يقول لك شوف التوراة عندهم بيقول في عقيدتهم, يقول بأنه مباح أخلاقيا لليهودي بأن يقتل غير يهودي بريء ويسرق كبده. He said that it's moral for a Jew to kill an innocent Gentile and steal his liver if a Jew needs. نحتاج اليهودي إلى كبد, بس هيعملوا بقى لما شارون فضل قاعد بعشر سنين في غيبوبة, فلوس العالم كلها اللي بيتحكم فيها وبيلعب بها لعب ما نفعته ومات في أحط وضعه. سبحان الله. Take a look at the very. يقول إلقوا نظرة على التصريح المؤخر لحاخام خبادي شهير آخر يدعى منس فريدم. Recent statements of another famous Sabbat rabbi, Manus Friedman. He's quoted in the Jewish magazine Moment. The only way to fight. بقول الطريقة الوحيدة لخوض حرب أخلاقية هي طريقة اليهود. أخلاقية. A moral war is the Jewish way. Destroy their. دمروا مقدساتهم. واقتلوا رجالهم. رجالهم. ونساءهم وأطفالهم وحتى مشيتهم. دي أخلاق اليهود. بقول الطريقة اللي مشي على أخلاق اليهود. لو أنت عايز تكسب حرب امشي على طريقة اليهود. اللي الوس التاسع تنبه للطريقة دي وهو في ضرب لقمان أسير. إيه أخلاق اليهود؟ الرجل بقول لك دمروا مقدساتهم. اقتلوا رجالهم. ونساءهم وأطفالهم وحتى ماشيتهم. يا خبر أبيض، شفت يا ابن البحيري من الإرهابي؟ طب قولي بقى أيهما أفضل؟ وانتوا ناس تقارنوا بالعقل، مين الأفضل الآن في الحكم؟ النصراني اللي بيتكلم قدامكم ده، ولا إبراهيم عيسى وابن البحيري وطارق نور ونجيب سورس واللي معاه؟ مين الأفضل؟ طلع إبراهيم عيسى النصران أحسن منه، حتى قال كلمة حق. الأخلاق اليهود أهو، الإرهاب بعينه، دمروا مقدساتهم، اقتلوا رجالهم ونساءهم وأطفالهم وحتى ماشيتهم. حد يصدق الكلام ده يا جماعة؟ حد يصدق الكلام ده؟ صدعونا منهم لله ينتقم منهم ربنا، ربنا يكفينا شرهم ويكفي بلادنا شرهم. افهموا يا مصريين ويا سعوديين ويا كويتيين ويا إماراتيين ويا شعب اليمن ويا شعب ليبيا السودان تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، افهموا من عدونا، افهموا ان من بين أبنائنا ومن جلدتنا يتكلمون بألسنتنا هم أكثر يهوديا من اليهود وأكثر تنصيرا من النصارى. ده النصراني نفسه ما قالش الكلام ده. يطلع لنا ابراهيم عيسى بميكروفون في زوره قد كده، ولا ابن البحيري اللي قاعد بيشوط في الناس ولا كان مش عارف ايه دي اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل؟ في حاجه غلط فوق. Holy sites kill men, women, children and cattle. A few years ago, a few sentences. بقول قبل سنوات قليلة تجرأت مجلة نيو ريبابليك المحترمة على قول الحقيقة بشأن خباد أو المؤسسة، قول الكباب أو حاجة زي كده، في سطور قليلة حول إن هم يعني في المجلة بتاعتهم بيسموها مجلة نيو ريبابليك أو نيو ريبابليك أو الجمهورية الجديدة، يعني اسم المجلة كده، عشان يكشف بس كلمتين من اللي احنا بنقوله. تجرى انه يقول الكلام ده، عملوا فيه ايه؟ This is an article of the respected New Republic magazine dared to tell the truth about Chabad. Quote, surely بلا شك ان الجانب الاكثر بغضا في الخباد اللي هو اللوب اليهودي اللي ماسك امريكا كلها، the most unpleasant aspect of Chabad concerns Chabad's يتعلق باحتقار الخباد العلني والعنصري تجاه الابيض. يوم ما تتكلم ان اليهود دول عاملين نفسهم عمدة وبقية الناس كلهم شيوخ غفر عنده عبارة عن مطايا وبقية العالم كله حرفيش، تلاقي ده بيخلي اليهود دماغهم يطير. فضحته، كشفت مخططاته، ولذلك الراجل ده قوله الكلام اللي بقولكم ده ما يقدرش رئيس في أوروبا ولا في أمريكا نتكلم عنه ولا يقدر يقوله. واحنا في قناة البصيرة عارفين ان العقاب فيها منهم او المخطط الاسم بتاعهم وبتاع اتباعهم واذنابهم، سواء كانوا من الخوارج، خوارج العصر بتوع الاخوان، او كانوا من الشيعة، شيعة الفرس في ايران، او كانوا من اذنابهم الجماعة صوفية احدة الوجود او غيرهم، او العلمانيين او النصارى اتباع نجيب سويرس واللي معاه، ان ممكن اي حد منهم يعمل فينا حاجة. ده كله وارد ومتوقع لكن احنا بنقول لازم من كشف هؤلاء وفتح امرهم وبيان عورهم. Otherwise, undisguised and even racial contempt for the Goyim. Moreover, this characterization of Gentiles as being إضافة إلى ذلك فإن تصنيفهم لغير اليهود بأنهم أشرار بطبيعتهم inherently evil as being spiritually وبأنهم أدنى منزلة من اليهود روحيا وحيويا as well as biologically inferior to Jews has not in any way been revised in later Chabad writing. والكلام ده كله لم يتم تعديل هذه المفاهيم في كتابات الخباد المؤخرة اللي هي المؤسسة اليهودية أو الخبالة كشرح للتلمود أو ما يعتقده اليهود في مؤسساتهم التي يتحكمون بها في العالم يعني. قل كان هذا اقتباسا من The New Republic بتاريخ 4/5/1992. The most famous Chabad leader since Zalman. قل أشهر زعيم للخباد منذ زلمان هو الرجل الذي تسميه الخباد بالريبي العظيم. مين الريبي العظيم؟ Was the man that Chabad calls the great Rebbe, Rabbi Menachem. الحاخام مناحم Schneerson. Menachem Schneerson. Here's a quote from Schneerson's recorded messages to his followers called Gatherings and Conversation. بقول لأسمعكم الرجل ده هنقتبس من كلامه المسجل إلى أتباعي بعنوان الاجتماعات والمحادثات. Quote, two contrary types of soul exist. وليوجد نوعان متضادان من الأرواح. أرواح من وأرواح مين؟ A non-Jewish soul. الروح اللا يهودي. بيقول بتيجي اللا يهودي اللي هم غير اليهود. بتيجي من ثلاث مجالات شيطانية. اسمعوا كلام اليهود. Comes from three satanic spheres, while the Jewish soul. بينما الروح اليهودية تنبع من القداسة. قداسة مين؟ ده دي قداسة إبليس. اللي بيتكلم عنه دي قداسة إبليس. Stems from holiness. A Jew was not. بقول اليهودي لم يخلق كوسيلة لغاية أو لغاية ما، بل هو الغاية ذاتها. يعني العالم كله اتخلق من أجل العمدة، من أجل اليهود. دي اعتقاد اليهود. العالم كله مخلوق لهم، وما سوى ذلك ليس علينا في الأمين سبيل، زي ما ربنا ذكر بالضبط. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ولذلك مسكين فيهم تبتين. عقيدتهم في الإيمان باليوم الآخر مفيش. الدنيا عندهم دخلة في قلوبهم، والناس كلها زي ما ابن البحير كان بيقول ايه، الدنيا اهم من الاخره. نتكلم على الدنيا اهم من الاخره. ما فيش ان شاء الله، ما فيش بفضل الله، ما فيش لا حول ولا قوه. ما تلاقيش الكلام ده في كلامه ابدا. 250 حلقه يقول ان شاء الله، قول السلام عليكم، والله ما صلي على محمد وآل محمد، فيش كلام. Created as a means for some other purpose, he himself is the purpose. Since the substance of all divine emanations was created. ولأن مادة كل انبثاق إلهي خلقت فقط لخدمة اليهود. يا الله، كله اتخلى عشان خاطر اليهود. It only to serve the Jews. Schneerson died in 1994. وتلقى مدحا شديدا من الإعلام والساسة. ليه السي ان ان بتركز عليه والقنوات الإخبارية والشبكات العالمية؟ عشان يهودية. طب والساسة؟ عشان اليهود اللي جايبينهم. 1994 he received unrelenting praise from the media and politicians. He even received by unanimous consent. وكمان ايه، حصل على الميدالية الذهبية بموافقة إجماعية من قبل الكونجرس الأمريكي. هذا الكونجرس الأمريكي هم بيدوله موافقة على إن اليهودي ده اللي بيقول إن العالم كله اتخلق لليهود وبقية الناس خنازير وكلاب وحرافيش زي ما هو موقعهم دلوقتي عند اليهود في الأمم المتحدة، ادلوا في الكونجرس ميدالية ذهبية. طب ليه الكونجرس ادلوا ميدالية ذهبية؟ عشان الكونجرس مطية للعمدة. الشيخ غفر الكبير بتاعهم اللي قاعد هنا هو ده شغال مطية عند العمدة اليهودي. The Congressional Gold Medal from the U.S. Congress. حصل على الميدالية الذهبية موافقة. أدي الميدالية الذهبية اللي خدها الرجل. Every Gentile in Congress. كل لا يهودي في الكونجرس صوت لمنح الميدالية الذهبية لليهودي دي. أنا الفيديو ده إحنا يعني يا ريت الكاميرا تكون معانا. أنا عايز أقول لكم الفيديو ده طبعا بيأكد اللي إحنا قلناه. بس اللي قال الكلام ده مين؟ واحد نصراني مش الرضواني. أنا قلت لكم الكلام ده عشان إيه؟ تحسوا بأهمية الموضوع. ده واحد نصراني وحنشوف تاني وتالت ورابع. أنا بس بديكوا الواقع اللي أي واحد لو بحث على النت هيطلعه. العملية كبيرة واللعبة كبيرة. التخطيط للثورة بتاع 25 يناير كانت لعبة كبيرة، مؤامرة كبيرة اشترك فيها خوارج العصر مع اليهود ومع الشيخ الغفر، والكل كان متآمر على تقسيم مصالح هيخدموا بها. طالما انت هبقى شيخ غفر عند العمدة يا عم، في احسن من كده مكانة وربه؟ يبقى انا لما ضربت لكم المثل ووضحت الفكرة والناس فهمت القضية هيقدروا دلوقتي يشوفوا الدنيا ماشية ازاي، هيقدروا يشوفوا البلد بعيون صحيحة، يبصوا على الواقع مين اللي تبع العمدة ومين اللي بيحب بلده ويقف مع ولي أمره في طاعة الله عز وجل، طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. مين اللي هيبقى عنده إخلاص ويخاف من ربنا في بلده ويتقي الله في عمله؟ يبقى خوفه من ربنا هو الدافع اللي بيخليه يشتغل، إحساسه بطلب الأجر من الله قبل الأجر من الناس، طلب الرزق يتعلق بالله عز وجل أولا ثم الأخذ بالأسباب، المعاني الإيمانية السامية التي جاء بها دين الله عز وجل أهي أفضل؟ وده التفتح الحقيقي والنور الحقيقي اللي نزل من ربنا إلى الناس جميعا أم إلى التنوير والتنويريين؟ لأن التنويريين دول لكان تنويري طلعت جماعة يهودية بتعمل استمارة وتشترك معاهم. فابن البحيري تنويري وغيره تنويري، حتى طلع مين؟ شاه إيران نفسه كان ماسوني ومشى معاه، وبعدين اكتشف اللعبة الكبيرة دي فراح فضحهم هناك في أمريكا. هم بقى ما سكتوش عليه. ده كانت قصة كنت عايز أتكلم عنها النهاردة، إنما الملف طلع كبير أنا كنتش متخيل إن هياخد الحلقة كلها. كل لا يهودي في الكونجرس أو غير اليهود في الكونجرس اللي هم الأمريكان صوت لمنح الميدالية الذهبية لهذا الرجل اللي ماسك اللوبي اليهودي هناك بالخبات دي. الوقت خلص. الرجل الذي قام بتعليم إن غير اليهود أشرار بالفطرة وبأن غايتهم على الأرض هي خدمة اليهود. 188 دولة مع شيوخ الغفر الخمسة أصحاب حق الفيتو عبارة عن أشرار بالفطرة شغالين في خدمة اليهود عند العمدة. Gentiles are innately evil and that their sole purpose on earth is to serve Jews. هو جاب صورته بقى وهو بيقول لهم الكلام ده. That is a frightening. هذه كمية مخيفة من السلطة، يعني حاجة تخوف. النصراني ده بيقول حاجة تخوف. ايه اللي بيحصل ده؟ هو كأمريكي نصراني متعصب حتى لنصرانيته، بس خايف. الرجل خايف بيقول ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ احنا فين؟ ليه بنسق العبيد؟ ليه نبقى خدم واحنا احرار؟ Of power. How can Jewish supremacist groups? بقول كيف أمكن الجماعات اليهودية العنصرية التي تدعو إلى الحقد والعنف ضد الأغيار اللي هو غير اليهود يعني؟ كيف أمكن لهم hate and violence against Gentiles be honored by the presidents أن تكرم من رؤساء ورؤساء وزارات العالم كلها؟ إزاي الكلام ده حصل؟ بقول إزاي تكرم من قبل هؤلاء الرؤساء كلهم؟ أكيد في حاجة غلط. And prime ministers of the world, and hardly a word. دون أي ذكر عن تطرفهم في الإعلام من قبل هؤلاء الساسة. كل ساسة العالم. طبعا ده ما يعرفش بقى حكاية شيوخ الغفر والعمدة والكلام ده ما يعرفش. ما يعرفش الغفر والشيوخ الغفر والحرفي. هو بدأ يدرك القضية بس طبعا لو سمع الكلمتين بتوعي دول أو بس هو ده الكلام المظبوط. يعني الراجل ده اللي عمل التقرير ده. لو الرجل ده سمع عن العمد والشيوخ الغفر الخمسة اللي في مجلس الأمن والغفر العشرة اللي شغالين مع الخمسة اللي هم بتحق الفيتو و188 دولة أو 178 بعد ما تشيل العشرة عبارة عن حرافيش واللي قاعدين بيأيدوا النظام العالمي الجديد عبارة عن ملمعتية من الصحفيين وإعلاميين وكتاب ومستنيرين ومثقفين كلهم شايلين صندوق ورنيش وقاعدين بيلمعوا في الجزم بتاع الحرافيش. هذا الواقع. بقول ازاي ده كله ما حدش يتكلم عن تطرفهم من قبل هؤلاء الساس وهو النصراني اللي بقول الكلام مش انا. Of their extremism is mentioned in the mass media or by those politicians. The Zionist matrix of media. الشبكة الصهيونية المكونة من الإعلام والتمويل والسلطة السياسية تجعل هذا ممكنا. يعني ان فعلا هم اللي بيتحكموا في العالم. الارهاب الحقيقي جاي من اليهود ومن شيوخ الغفر. العمدة وشيوخ الغفر اللي ماسكين العالم. هو ده الارهاب الحقيقي. مش احنا بقى ولا دين محمد ولا امة محمد. فوق يا ابن البحيري انت وابراهيم عيسى. فوقهم. وإلا ربنا ياخدكم ورايحنا منكم انتوا واللي وراكم. واللي معاكم في الدول العربية كلها فوق بقى يا مشعل السديري فوق يا تركي الحمد فوق كده يا عبد خال انت وجماعتك فوق يا جماعة اللي قاعدين بتلمعوا عند اليهود محمد ابراهيم قول وليد من طلال تقل الله في شعبك تقل الله في ناسك اقفل قنوات الفساد دي اللي بتدمر بها دول الخليج والعالم الاسلامي هتقول ربنا ايه عن فوكس موف هتقول ربنا ايه عن القنوات اللي موجودة والرسالة اللي هي سلمتها للإخوان حتى الآن بيديروها حسبنا الله ونعم الوكيل ما فيش قدامنا غير كده. Political power makes this possible. They are part of a triumphant supremacist occupying. أيوة إنهم جزء من قوة غالبة عنصرية محتلة تقوم بتدمير أسس الحضارة الغربية. That is destroying the foundations of Western civilization. And replacing our واستبدال ديننا وثقافتنا وأخلاقنا وتراثنا وحريتنا اللي بقول الكلام ده نصراني خايف على النصارى في الغرب من اليهود اللي ماسكين هنا نصراني خايف على نصرته من اليهود واحنا خايفين عليهم اكتر من خوفنا على ديننا وعلى بلادنا وعلى امتنا نعمل ايه في بغال الغرب اللي ابتلينا بيهم في وسائل الاعلام عندنا faith our culture our morality our heritage and our freedom but my friends love of our heritage وليا اصدقائي ان محبه تراثنا وحريتنا ستولد من جديد and freedom will be born anew it begins by telling the truth وهذا يبدا بقول الحقيقه زي ما انا قلت لكم هنا بالضبط ما فيش حل قدامنا غير ان احنا نقول الحقيقة يا اما نبقى حرفيش واقصى امان او امال اقصى اماني او امال اي رئيس عربي يولي وجهه ناحية الغرب معجبا بثقافتهم ويحاول يخلي بلده كلها اقصى امالك هتوصل فيه انك تبقى دولة عظمى ضمن الخمسة الاعضاء فتبقى ستة أعضاء يعني يبقى شيخ من شيوخ الغفر بس بلدك كلها بعد ما تتقدم ومش عارف ايه وكلام من ده ان كانت لغير الله هتبقى شيخ غفر. فشيخ الغفر ده هيبقوا بدل ما هم خمسة هيزود شيخ ولا شيخين على حسب القرية بتاعته اللي هي ضم لها قرية تانية او دولة تانية يعني عظمى. وده الكلام ده شيء مستحيل يعني اقصى الامان ان يطلعوه غفير. فبالك بقى لو اقصى حاجة ممكن هتوصل تبقى شيخ غفر تحت العمدة برضه. والعمدة اللي هيركب فكلام يا اما نتعزز بعزة الله عز وجل ونكون امة فقل نعم المولى ونعم النصير نعود الى رب العزة والجلال القوي القدير ونعيش بعزة وكرامة ونموت الى دار القرار والمصير. هذا الموضوع الحلقة صراحة يعني توجهها ما كانش كده يعني انا بس عرضت الفيديو هو 9 دقائق لكن اخذ هذا التعليق لكن يستحق لان يقول الكلام ده واحد نصراني وده اخر كلمة قالها هو We refuse to submit to the world. ونحن نرفض الاستسلام لعالم تقود العنصرية اليهودية والحروب والاحقاد by Jewish supremacy, war and hate. We will restore the love and beauty that we have lost. ده بس كفايه كده خلاص بس ابعد عن كده. سوف نسترجع المحبه والجمال. جمال ايه تم تعيش مع اليهود وخلاص ازاي ما هم بوظين لكم الدنيا وهناك كل الاباحيه. وانا بنصح اللي زي ده فوق انت بقى قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.